بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. أنا بليزير دو بريزونتير. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شرح كتاب التوحيد. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. L'explication de Kitab al-Tawhid de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab رحمه الله تعالى. Par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi حفظه الله تعالى. Cours numéro 59. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال: ما معنى قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها؟ ما معنى قوله فادعوه بها؟ أي تطلب من الله بأسمائه، مثل كيف هذا؟ أعطي مثال. الرحمن الحميد. هناك معنى آخر، الله سبحانه وتعالى من أسمائه التواب، وهو التواب، فكيف تعمل بمقتضى هذا الاسم؟ تتوب إلى الله. سجسك الله سبحانه وتعالى ستواب، فأنت أيها المسلم تكثر من التوبة، لأن تسيك الله ستواب الرحمن، تسيك الله عز وجل إلى اسم الرحمن متصف بصفة الرحمة، فأنت تفي طول السبب بك الله عز وجل يتبغضن، تسيك الله عز وجل السميع، فلا تقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، لأن تسيك الله تنطو. وهكذا فادعوه بها، أي دعاء مسألة، أي تدمض عليك الاسم، يا الله دون موكدة، يا رب، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، إيه تدمض. كذلك دعاء عبادة، أي تتعبد بمقتضى هذا الاسم، تتعبد أي تدعو الله عز وجل بمقتضى هذا الاسم. اسم نبليك الله عز وجل إلي بصير فوا، فأنت تتعبد بمقتضى هذا الاسم، أي تبتعد من المحرمات. وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ما معنى الإلحاد؟ الانحراف، أنطمع، الميل، الميل والانحراف. ونضرب الإكزامبل في القبر، اللحد. فيلحدون في أسمائه، أي ينحرفون، أي يبخن با الأسماء والصفات على منهج أهل السنة، لا يسقاهم. وهذا لأنواع أناسية في الباب. كيسكا مثال دو إلحاد في الأسماء والصفات؟ أحسنت، هذا من الإلحاد. لماذا؟ أحسنت، لأن الله ليس كمثله شيء. استفق صبلا على الكراتور، إن حرفت عن الحق، الحق ستفق صبلا على الكراتور، هذا يفق صبلا على الكراتور، سملحد في الأسماء والصفات، التمثيل ستكفر بالله عز وجل. ثانيا عندك تعطيل اسم من أسماء الله أو تعطيل صفة من صفات الله، هذا إلحاد. تفضل زيد. حديث أسماء صفة الله عز وجل بدون دليل، عن معناها تحريف الصفة أو الاسم عن معناه. اليد بمعنى القوة، هذا تحريف وإلحاد. أحسن، تسمية الله عز وجل بما لم يسمي نفسه، كتسمية النصارى الأب سبحانه الله عز وجل، سدو الحال. تصوير الله عز وجل يتكلم بدون معنى. نعم، وكثير توسكي خالف الحق بالأسماء والصفات سدو الحال. فلهذا سأفقطان تكون التعريف اللغوي، الميل عن الحق، الانحراف عن الحق، وهكذا تساسد الإلحاد في الأسماء. هذا الباب المهم، إيه نحن لا فيو هذا الباب، هذا الباب في الواسطية في القاعدة المتلة في لبون ديتاي. تفضل من حفظ يقرأ. تفضل. ابن مسعود. مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. السلام على الله من عباده، السلام على كل أخوة، قال النبي السلام على الله من عباده. زد من يقرأ الباب الثاني. السلام على في الصلاة. في الصلاة يقولنا السلام على الله. السلام على الله. السلام على الله من عباده. السلام على الله. النبي صلى الله عليه وسلم. السلام على فلان وفلان. السلام على فلان وفلان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولنا السلام على الله فإن الله مسلم. قال شيخ الإسلام ومحمد بن عبد الوهاب ورحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. هذه الأبواب كثير منها في آخر كتاب التوحيد، أي شيخ الإسلام يتمنطق أن هذه ألفاظ فيها شرك أو فيها نقص في حق الله عز وجل. ما شاء الله وشئت، الحلف غير الله، السلام على الله، سيأتي معنا اللهم اغفر لي إن شئت، توصي أبواب في الألفاظ. لأن كثير من الناس كما تقدم يديز دي شوز دي ألفاظ صادفية دي كتوم يزو لابتود دو دير هذا الله إيه تتخوف سخالف التوحيد أو يدو نقص في حق الله، مثل قولهم السلام على الله في بداية الأمر كما في الحديث، حديث ابن مسعود قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله، هم يسابقا رضي الله عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لغة مدخل: لا تقولوا السلام على الله، ديبا السلام على الله، إن الله هو السلام، من أسمائه السلام. قال الشيخ الفوزان: مناسبة الباب لكتاب التوحيد، أي بوركوا إلى سيتي هذا الباب. قال: لما كان السلام على الشخص معناه طلب السلامة له من الشرور والآفات، امتنع أن يقال السلام على الله. نعم أنت دكتدي السلام عليكم أين تخسر سكم سي تفز الدعاء سي الدعاء السلام أي تدمض السلامة لفلان، السلامة من الشرور كما قال من الآفات إلى آخر، أي تدمض الله عز وجل كل بخزم من الآفات. الآفات هي البروبلم المال، فلا يجوز تجي في حق الله السلام على الله، لأن الله سي السلام، الله سي لوي كي يكزوس الدعاء. قال: امتنع أن يقال السلام على الله لأنه هو الغني السالم من كل آفة ونقص. نعم تطبط فيها الدعاء، الله عز وجل لا بد نقص أصلا، إلى بد ديفو سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى، ولله الأسماء الحسنى، إلى غني سبحانه وتعالى. فهذا سريك أبزود، هذا سي المخلوق، فلهذا الشرع للمسلمين السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا المسلم أبزود، هذا أبزود السلام، السلام من الفتن، السلام من الشرور، السلام من الآفات، السلام من العذاب في الدنيا والآخرة إلى آخره. أما الله عز وجل سلوي السلام. قال: فهو يدعى ولا يدعى له. الله عز وجل تلو دمون تفو با انفوكاسيون بور لوي. فهو يدعى أي الله ولا يدعى له، ويطلب منه ولا يطلب له. نعم تدمون أه الله، تدمون أه الله، on va pas demander une chose نحن pour qu'Allah bénéficie de كذا كذا. لا الله il est غني، il n'a pas besoin de هذه الأمور، الله il n'a pas besoin des مخلوقات أبدا. قال: فهذا الباب، أي شغل فوزان نكمل الكلام. قال: فهذا الباب فيه وجوب تنزيه الله عن الحاجة والنقص ووصفه بالغنى والكمال. هذا الباب يتموت خلال الله إلي بخفي لا بزوان تقسم. أما الكرياتور لا، ils ont besoin de dua، ils ont besoin de demander à Allah qu'il les protège من كذا qu'il les guide إلى آخره. أما الله عز وجل لا بزوان تقسم، c'est lui qui répond à dua. فنحن demandons الله عز وجل أما ألفاظ السلام على الله إلى آخره فتبين لك ما فيها من النقص. قال وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه سكورا كن يا ابن مسعود أبو عبد الرحمن أحسنت أبو عبد الرحمن رضي الله عنه من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله قال قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. قال الشيخ الفوزان في إعانة المستفيد السلام من أسماء الله له معنيان كما ذكر أهل العلم. هذا الاسم سنو إلى دو معنى عند أهل العلم. المعنى الأولى قال السالم من النقائص والعيوب. الله هو السلام أي السالم من النقائص والعيوب أي الله عز وجل إلى قد دفو الله عز وجل إلى قد نقص إلى قد عيوب إلى قد فبلس أبدا إلى السالم من هذا. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني قال المسلم لغيره فإن السالم في ذاته سبحانه وتعالى المسلم لغيره. ما معنى المسلم لغيره؟ أحسنت أن يسلم عباده من الشرور والآفات فإن الله هو السلام. avec ces deux معاني tu comprends لماذا tu dis pas السلام على الله لأن c'est lui-même السلام هو الذي يسلم من يشاء. On dit مثلا السالم من سلمه الله سبحانه وتعالى فسأل الله عز وجل كي حفظ كي سلم كيف من الشرور والآفات والفتن. قال الشيخ الفوزان أي السالم في نفسه المسلم لغيره وصفة النفس الثابتة لله. فخلاصة هذا الباب أن المسلم يتأدب مع الله عز وجل في الكلام فالله سبحانه وتعالى هو السلام ويطلب منه ولا يطلب له. قال الشيخ سعدي وقد بين صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بقوله فإن الله هو السلام فهو تعالى هو السلام السالم من كل عيب ونقص. هذا هو أول معنى السالم من كل عيب ونقص وعن مماثلة في أحد من خلقه له. نعم لأن المخلوق لناقص إي الله عز وجل فالنقص. قال وهو المسلم لعباده من الآفات. نعم سأصل هذا المعنى أن الله عز وجل سلوي كي إبارن سي سيرفيتور من البلاء فالله عز وجل سالم المسلم لغيره سسامعنا السلام. قال فالعباد لا يبلغ ضره فيضره ولا يبلغ نفعه فينفعه كما في الحديث. قال بل هم الفقراء إليه المحتاجون إليه في جميع أحوالهم وهو الغني الحميد. انتهى هذا الباب لمفهوم هذا الباب للسهل جدا. قال رحمه الله باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. هذا الباب الآن تبدخل من مناسبة عظيمة avec le باب d'avant avec le باب précédent. لا يقال السلام على الله استفدنا أن الله سالغني لأن الله لا قد ديفو لا قد فبلس فتتودمضي الله عز وجل. هذا الباب الآن يتمض صفة السؤال. لا يجوز تدي اللهم اغفر لي إن شئت لأن ستدي إن شئت كأن الله عز وجل لا كاباب أو كأن الله عز وجل لم با هذا الأمر تصا سوء أدب كما سيأتي. فلا يجوز اللهم اغفر لي إن شئت اللهم دموا إن شئت. يجب عليك العزم في المسألة العزم في السؤال ولا يجوز الاعتداء في الدعاء. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله في الملخص أي مناسبة الباب قال لما كان قول اللهم اغفر لي إن شئت يدل على فطور الرغبة. نعم كذلك سأمضغ أن لابيرسن إلى بد رغبة يا رب دون موا سي تو فو تو دو دوموندي أنت لله عز وجل إي تو فو هذا الأمر. قال وقلة الاهتمام بالمطلوب والاستغناء عن الله من ناحية كأنه يبوس باسيد هذا. قال وفي هذين المحذورين مضادة للتوحيد، لذلك نسب عقد هذا الباب في كتاب التوحيد. نعم، في سوء أدب، سموه في أدب مع الله سبحانه وتعالى، نقص في التوحيد. قالوا في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. ولمسلم، أي في رواية في صحيح مسلم: وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. انتهى الحديث اللي في الصحيحين، الرواية انفرد بها مسلم. فالمناسبة تقدمت، قال الإمام ابن باز رحمه الله: فلا يليق بالعبد أن يسأل الله عز وجل بالاستثناء. استثناء أي يا رب دلموا ستشبه، لأنه كأنه يكون غير مضطر ولا محتاج إلى هذا السؤال. C'est comme s'il demande واي il a pas envie, il a pas trop envie. يا رب دلموا ستشبه. قال: والواجب العزم، فإن الله لا مكره له وليس بعاجز. ça c'est la deuxième علة في التحريم أو في النهي عن هذا القول، يعني أن الله لا مكره له. العبد كما قلنا نعم، يا دي شوز يبو با أو يبو با. خلاصة الباب، الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله يبغى يزوم الباب إيفا نمطخي 3 points. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن المحظور في هذه المسألة من وجوه 3 points. قال: الأول أنه يشعر بأن الله له مكره على الشيء، كأن يقول الداعي: أنا لا أكرهك، إن شئت فاغفر لي وإن شئت فلا تغفر. هذا هو المحظور الأول. كي سي كي جيني الله، كي سي كي امبيشي الله عز وجل، الله إلا باردوني ا دي كفار إذا فات التوبة إلى آخره، لأن الله قد كيف. ثاني أن قول القائل إن شئت كأنه يرى أن هذا أمر عظيم على الله، فقد لا يشاءه لكونه عظيم عنده، عظيما عنده. نعم، سي كوم سي لا شوز إلي تي ترو غروس. فإيدي إن شئت، الله عز وجل كفاف دو تو. قال: ونظير هذا أن تقول لشخص من الناس، والمثال للصورة بالصورة لا للحقيقة بالحقيقة. نعم، شوف ابن تيمين لو ميتال كي لا دوني سا فو با دير كو لا كرياتور لا غوسومبل الله عز وجل أبدا، لكن الميتال اللي في الصورة، أما الله ليس كمثله شيء. قال: سي كوم سي دوموند أون بيرسون اعطيني مليون ريال إن شئت، لأن بور ست بيرسون سا بو ات بوكو أن مليون. لا بيرسون يبو تريبوند كوا، يبو تدير أنا je peux pas te donner 1 million, لكن je veux te donner 1000. هذا في المخلوق. أما الله عز وجل demande lui ماذا تريد، il est capable. ça c'est le deuxième. الثالث أنه يشعر بأنه الطالب، بأن الطالب مستغني عن الله. نعم، le troisième point là c'était كأن celui qui demande si Allah lui donne il lui donne, s'il lui donne pas il peut s'en passer. وهذا سوء أدب. قال شغل عدائمين: كأنه يقول إن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل، فأنا لا يهمني. كأنه يقول هذا من سيلو دي با، فالإنسان يبتعد دو توزا. الخلاصة أنه يدمض الله عز وجل وحده، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم مطلقا، وقال عز وجل: من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الآية. فالإنسان يبتعد من هذه الألفاظ. هذا خلاصة هذا الباب. قال رحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي. كذلك ساسوي الباب précédent، كذلك سلوف il est pas bon. قال الشيخ الفوزان حفظه الله في الملخص: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن التلفظ بهذه الألفاظ أي عبدي وأمتي المذكورة يوهم، أي التلفظ بها، المشاركة في الربوبية. نعم، لأن الله سبي الرب، العباد عباده، فسلوك دي عبدي للصورة فيها مشاركة في الربوبية. قال: فنهي عنه تأدبا مع الربوبية وحماية للتوحيد بسد الذرائع المفضية إلى الشرك. سد باب الشرك يدي با عبدي ستمنطق أن الشرع يفرم لبق دو شر. أما شيخ ابن عثيمين إلى منطق أنه المسألة فيها تفصيل. أما سي تجي عبد فلان أي الإضافة ليست إلى نفسك أي إلى الغير. مثلا جدي عبد عبد الملك سسون عبد سسون إسكلاب هذا يجوز ما في شيء. فلهذا انتبه في الحديث سعبدي أي الانتساب أو الإضافة إلى نفسك. فهذا الأول إلى الغير يجوز. إلى ستة من الأدلة قوله عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينادي عبده أي عبد المسلم أي أن اسكلاب المسلم لا بد صدقة سكسون اسكلاب لا بد زكاة. هذا يجوز. قال الشيخ سعدي وعلى هذا أو وهذا على وجه الاستحباب أن يعدل العبد عن قول عبدي وأمتي إلى فتاي وفتاتي. الشيخ السعدي صرح أن هذا من باب الاستحباب لم يؤسي هذا اسوك دي عبدي يجوز له لكن الأفضل ترك هذا. قال تعفدا عن اللفظ الذي فيه إيهام ومحظور ولو على وجه بعيد. قال وليس حراما وإنما الأدب كمال التحفظ بالألفاظ الطيبة التي لا تهم محظورا بوجه والمسلم يحرص على هذا. قال فإن الأدب في الألفاظ دليل على كمال الإخلاص خصوصا هذه الألفاظ التي هي أمس بهذا المقام. Et plus la personne s'écarte de ces alphas, et plus la personne يتأدب مع الله عز وجل dans son كلام, dans son comportement في العبادة, ça montre qu'il est قوي في الإخلاص. ف plus la personne s'éloigne des alphas هذه إن شئت السلام على الله عبدي وأمتي توسي ألفاظ plus سلوان plus ça montre qu'il est قوي في التوحيد. Et demain بإذن الله continue. فخلاصة هذا الباب أن الإنسان يبتعد من هذا عبدي وأمتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال رحمه الله باب لا يرد من سأل بالله. هذا الباب يريد المؤلف عليه رحمة الله أن يبين أن من سأل بالله لا يرد أي يجيب تعظيما لله عز وجل لأنه سأل بعظيم سأل بعظيم وهو الله سبحانه وتعالى العلي الكبير. فمن هذا الباب لا يرد أي celui qui demande من سأل بالله أي يا فلان بالله عليك دم وكذا أي demande par le nom d'Allah سبحانه وتعالى. فلا يرد لا يرد لا personne ne refuse pas في تفصيل سبع على الإطلاق. لكن نحن شكي نزاتغس من الترجمة من الباب أن هذا في تعظيم لله تعظيم لله والتعظيم تعظيم الله عز وجل من التوحيد. قال الشيخ الفوزان وفقه الله تعالى قال مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد لأن في عدم إعطاء من سأل بالله عدم إعظام لله قال وعدم إجلال له وذلك يخل بالتوحيد. لكن بالتفصيل سيأتي معنا التفصيل ساسبا على الإطلاق يا ديكا ومام شي لا بيرسون لا دوموند بالله عز وجل لا بيرسون اي لو ريبون با اي لو دون با سي دوموند حرام مثلا او فوق الطاقه لا بيرسون اي بو با الا كان بو بور لو واحد يفي لو دوموند. قال ثم استدل بحديث ابن عمر الصحيح قال عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه فأنا celui qui demande par le nom d'Allah عز وجل فأعطوه أي donnez lui c'est un ordre. Et on va voir que cet ordre هذا il y a un تفصيل. Ça peut être obligatoire de lui répondre et ça peut être مستحب. ومن استعاذ بالله فأعيذوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كفأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. كذلك أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في المسند نعم والبيهقي وابن حبان والحاكم الحديث إلى صحيح. الحديث صححه الإمام النووي في رياض الصالحين والإمام الشيخ سليمان في التيسير والعلامة الإمام الألباني في الصحيحة والشيخ مقبل في صحيح المسند. والشاهد منه من سأل بالله فأعطوه. هذا الشاهد. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. الآن تقوم خضر الباب أنت تقوم خضر الصيغة صيغة السؤال هذا يبقى فرمولي كمو هذا الشخص كي دمان بالله أحسنت أسألك بالله كذا قال الشيخ الفوزان كأن يقول أسألك بالله وهذا معنى الإقسام بالله عز وجل سكم سي جغل قال كأنه يقول والله لا تعطيني هذا الشيء الإقسام على الله بعض العلماء يعبرون هكذا الإقسام على الله أي والله تمدن كذا قال لأن الباء باء قسم أي أسألك بالله بالله الباء هنا باء القسم قال فإذا قال أسألك بالله أي أقسم عليك بالله لا تعطيني كذا وكذا انتهى هذا كلام طيب كلام طيب ينوضح أن هذا اسم باب الإقسام سكم سي جوغل والله درم وكذا وكذا أو شتو دوم أسألك بالله درم وكذا وكذا سأ متقارب أولا تقوم خذ هذا الباب شتو صباغ إن شوز سأ حكم السؤال حكم سؤال الناس أي لفت دوم دو جون يعني حكم لأن بعض الناس يبقى كوبخون من هذا أنه يجوز مطلقا دو دوموندي وهذا سأخطأ السؤال أصلا إذا مكروه أو محرم دوموندي وجان بلا حاجة بلا ضرورة قال الإمام محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله السؤال من حيث هو مكروه سيأتي أن قد يبلغ هذه الكراهة إلى التحريم أي سبا ركوموندي Et ça peut arriver au niveau de haram, c'est interdit. Demander aux autres, « Aïe bighayri haja, la yadouf. » قال, « Wa la yambari an yas'al ahadan shay'an illa idha da'at l'haja ila dhalik. » La mendicité, la yadouf, c'est l'islam. « Illa li haja. » Amma daimana su'al, kama yaf'al ba'ad al-nas. Khasatan, intashara hada fil masajid. Il n'y a aucune haja. Il y a 10 mosquées dans une ville, il veut construire une 11e. Il n'y a pas de haja. Chaque fois à la fin de la salat, واحد يقوم. بعض الناس يدلي انهم يسون يفوتوا من دليدن من هذا الباب. فلا يجوز تضييق على الناس دائما دوني دوني. هذا سبا من افعال الصحابه. Pourtant ils étaient من اشد او من امس الحاجه الى المال. بعضهم يدوموا مسجد. Ils avaient rien رضي الله عنهم. من الادله ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يبايع اصحابه ان لا يسالوا الناس شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم dès que les compagnons lui prêtaient serment d'allégeance il leur disait لا تشركوا بالله شيئا et il leur faisait كثيرا عليه الصلاة والسلام il faisait le bay'a أن لا يسألوا أحدا شيئا لهذا راوي الحديث il rapporte أن il voyait بعض الصحابة رضي الله عنهم il faisait tomber le bâton ou le fouet qu'ils avaient pour guider la monture il demandait à personne Il descendait, il le prenait. Rabbama, il y avait une jama'a autour. Il demandait à personne. Les anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les a éduqués à kada. La tas'alu shay'a. Les anna su'al al-nas, ça te rabaisse anta. Touma, t'es dépendant. Touma, les gens, s'ils te voient, ils croient que tu vas lui demander. Ouah, kada. Et t'as l'amour, anna nas, ils aiment pas qu'on leur demande. Enfin, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a éduqué les sahaba, non, ils ont besoin de personne. Et ils demandent à personne. Et ils font les sababs eux. Qal, wa qala sallallahu alayhi wa sallam, anna l'insan la yazal. أو لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم قال الشيخ ابن عثيمين وهذا يدل على التحريم إلا للضرورة فالمسألة حرام إلا للضرورة مسألة لفد الدمضي لوعيد الشديد هنا لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم حتى son visage, il n'y a plus de lahm. Ça montre que le fi'l, il est haram. خاصةً, le fait que ça soit répétitif. قال, عليه الصلاة والسلام, لا يزال. نحن, on a commencé par ce mas'ala pour te montrer, أصلاً, le fait de demander aux gens, لا يجوز, إلا بضرورة. ولي, الإمام, مقبل, ابن هادي الوادعي, عليه رحمة الله, كتاب في هذا, مشهور, سماه, رحمه الله, ذم المسألة. Et il cite beaucoup d'adillah. Nous, on a cité Hadith al-Bay'a ou Hadith ibn Umar fi al-Sahihay. Mais celui qui veut des détails, il est la risala de Cheikh Muqbil al-Nafi'a, alayhi rahmatullah. Là, on a vu la masala, le fait de demander. Celui qui demande. الآن الدوزيام مسألة ستواء لفت دو غيبوند. قال رحمه الله ونتوجه في كلام الإمام بن عثيمين قال لا يخلو السائل من أحد أمرين il va avoir deux cas أي une personne elle va te demander فتوى avoir deux cas. قال الأول أن يسأل سؤالا مجردا كأن يقول مثلا يا فلان يعطيني أي il peut te demander سؤال مجرد il dit pas أسألك بالله il demande يا فلان donne-moi كذا. قال فإن كان مما أباحه الشرع له فإنك تعطيه كالفقير يسأل شيئا من الزكاة إلى آخر. سي كيلك شوز دو مباح ف فالوا لو دوني خاصة سي سي اون بيرسون كي بحاجة سي سي اون بيرسون كي با بحاجة تنصحه تو لو مونتر أن هذا لا يجوز أن إلى أون تران سو غابيسي هكذا لا يجوز. أما سي اون بيرسون أن مالاد أن فيو لا يستطيع فتعاونوا على البر والتقوى بشرط أنك يدمن بحرم كذلك بشرط الاستطاعة سيجبه لا تكلف نفسك تقول الله ما استطعتم وعيس شروطة معروفة في هذا وفي غيره. قال الثاني أن يسأل بالله لتزيم كاسك يدمن بالله يا فلان أسألك بالله كذا يسأل الباب. قال فهذا تجيبه وإن لم يكن مستحقا قال لأنه سأل بعظيم فإجابته من تعظيم هذا العظيم أي دمض بالله أي دمض ينشوز حلال فهذا لفد لدني ستريد تعاون مع المسلم كذلك من باب تعظيم الله لأنه يتدمض باسم الله. قال لكن لو سأل اسما وكان في إجابته ضرر على المسؤول فإنه لا يجاب سيد دمض إثم حرام يبقى التعاون تريد لا ولو سيسان قريب أو يا ضرر يا ضرر عليك وعلي شلت با في هذا الحال. هذا الكلام التقسيم هذا من القول المفيد للإمام بن عثيمين عليه رحمة الله. قد يقول قائل سكوا الحكم اسكو سي واجب دو دوني أو سي مستحب المسألة يا تفصيل. ذكر التفصيل الإمام عبد الرحمن ابن حزم عليه رحمة الله في الفتح فتح المجيد قال ظاهر الحديث النهي عن رد السائل إذا سأل بالله. نعم وهذه سلا ريبونس دو اخونا ابراهيم قال من سال بالله فاعطوه وتعلمون ان الامر يقتضي الوجوب في الاسلام ينغي ان ديك النبي عليه الصلاه والسلام يدون النغ او الله في القران يدون النغ الاصل سيكس اوبليغاتوار فكذا سي اوبليغاتوار فاعطوه دوني لوي سي اوبليغاتوار لكن يا دي زوت احاديث كي مونت كو سي با اوبليغاتوار دون سيرتان كا. قال لكن هذا العموم يحتاج إلى تفصيل بحسب ما ورد في الكتاب والسنة. هذه سين فائدة pour toi أيها الطالب. أن c'est pas chaque fois que tu trouves un ordre c'est obligatoire. Là, tu peux avoir un ordre dans le kitab ou la sunna, لكن il est expliqué avec un autre دليل et c'est plus obligatoire. هذا يمر معنا كثير في الفقه. أن il y a un ordre c'est pas obligatoire. مثل هذا. Dans certains cas. قال فيجب c'est obligatoire. إذا سأل السائل ما في حق كبيت المال. فيعطى من على قدر حاجته وما يستحقه وجوبا سي سي دون بي مسلم لينا حق في بيت المال بيت المال سي بور لي مسلمين لينا حق سي دوموند من هذا المال اي بو بلو هو بو بلو سان سورتير مثلا اي مالاد اي دوموند من هذا البيت المال اي فا دوموندي للسلطان سي واجب عليه كي لو دون على قدر حاجته سا سي اون سوره. قال كذلك اذا سال المحتاج من في ماله فضل فيجب ان يعطيه هذا الله أعلم كالأب الأب إلى فضل عليك تبيك إنت إدوكي إلى فاسيون تابيك توا تتي جون ثم هو إلى بزون إتا تا دو مال سي أوبليجي تولاد خاصة سي دموند سي لان ديفيكولتي تولاد أفون كي دموند. وهنا تنبيه أن بعض الناس يكونس دي جون كي زون بزون خاصة الأقارب إي لي با كو سي إن دموند وهذا سا خطأ. بعض الناس ils attendent حتى يطلع ما لا dernière solution ثم إلا لا هذا لا ينبغي هذا لا ينبغي الأقارب si tu sais qu'il a besoin aide-le avant qu'il demande. الثالث قال أما إذا سأل من لا فضل عنده فيستحب أن يعطيه على قدر حال المسؤول ما لا يضره ولا يضر عائلته هذه c'est pas obligatoire. مثلا une personne il a pas de فضل sur toi مثلا un étranger un autre musulman il demande voilà ou bien là dans ce cas là c'est pas wajib مستحب si tu veux le deux aide le afdal et tu mets ton niya أن التعظيم لله لأنه يتعظمض بالله إذا سأمنت كمال التوحيد إذا ستلت با في هذا الحال فسبا حرم عليك. لكن الأفضل التعاون. يا نتك أن لا بيغسان كي الدماض إلي مضطر ستلت با قد يهلك. مثلا إلى الانفان إلى الانفان إلى دان une maladie khatira. Et un tel demande de l'aider pour le placer à l'hôpital, il est akhiré. Si tu ne l'aides pas, l'enfant il peut mourir. Dans ce cas-là, c'est wajib alayk. Pour sauver cet enfant, bi'idnillah azza wa jal, on ne le laisse pas yahlak. Fi hadha al-hal, la personne, s'il peut, bi'hadha al-shart, s'il ne peut pas, qadar Allah ma sha'a fa'al, il regarde une autre personne. Amma s'il peut, fa wajib alayk. Il sauve hadha al-walad bi'idnillah azza wa jal. Qalu in kana muttarran. وجب أن يعطي ما يدفع ضرورته. L'exemple qu'on a donné avec l'enfant malade. من سأل بلا فعطوت عن تفصيل. عن تفصيل. Si c'est quelqu'un qui fait عليك, c'est واجب. Si c'est من بيت المسلمين, c'est واجب. Si il y a une ضرورة. Si on n'aide pas la personne, مثلاً. مثلاً, une personne vient de voyage. Il demande à quelqu'un, il demande de l'abriter. Si on le laisse dehors, il peut mourir de froid, il peut tomber malade, il peut. Hada, c'est واجب que quelqu'un. Si il demande que quelqu'un réponde, c'est واجب. Il y en a, il y a un ضرر. Amma une personne, elle, il vient, il nous demande, il demande billah une somme d'argent, il a arrêté. Il n'est pas moutar, il n'a pas fadl alayk. C'est pas wajib. Et c'est yati vil bab. Al-ati, annahu la yuftah had al-bab. On a vu l'anou, on a expliqué la première masala, hukm al-su'al. C'est makro, ou ça peut être haram. Fa asla la personne, il ne kattar pas min hada. Fa li hada qala al-muallif rahimahullah, babun la yus'al bi wajhillah illa al-jannah. الآن تخزيز هذا الاسم لفظ الجلالة لابد أن يعظم سبورسك هذه الترجمة وهو حديث ضعيف لكن هذه زود حديث كلا بي لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. شيخ الإسلام تخزيز أن السؤال باسم الله عز وجل سيبا شخطو. قال رحمه الله باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة عن جابر رضي الله عنه جابر بن عبد الله صحابي ابن صحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. الحديث ضعيف. ضعفه الإمام ابن باز في الشرح في شرحه. كذلك قال في الحاشية قال في سنده سليمان ابن قرم. هكذا ابن قرم وابن قرم ينظر. قال ابن معاذ البصري النحوي ضعيف وشيعي كما في ترجمته. ففي هذا الرجل سان شيعي لضعيف. قال وقد ضعف الحديث عبد الحق وابن القطان والمناوي والشيخ سليمان في التيسير تسر أيضا ضعف الحديث. والشيخ الألباني عليه رحمة الله في ضعيف السنن سنن أبي داود إلا ضعف. هذا زود حديث يعني كي يبوي هذا الحديث. فبعض العلماء اللي حسن فلا بأس كالشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة إلى ستة دي شواهد كي يبوي هذا الحديث. فإن حسن بهذه الشواهد فلا بأس. فهذا الباب يكمل الباب بخسدان لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. فالمناسبة واضحة. قال شيخ الفوزان أنه يجب احترام اسماء الله وصفاته فلا يسأل شيء من المطالب الدنيوية بوجهه الكريم عز وجل. قال بل يسأل به أهم المطالب وعدم المقاصد وهو الجنة. قال فهذا من حقوق التوحيد. فلا يجوز من personne le demande بوجه الله quelque chose de حقير de تافه qui a pas d'importance خاصة si كثر. لا لفظ الجلالة يعظم. Et aslan al insan il demande pas au makhlouq. Tant que tu peux t'éviter de demander à makhlouq, demande pas. Illa darura t'as plus le choix, il a akhiré. Fa fi hadha al hal ma'ruf. Amma hakadha al insan il ouvre les portes. Hatta al duyun, hatta les dettes. Les dettes c'est pas une demande, yanna. C'est une demande. Lakin c'est pas comme le fait la mendicité, il demande et il rend pas là. Les dettes anta tu vas lui rendre. C'est ça l'asl. Lakin hatta hala. لا تكثر على نفسك. Tu sais pas ce qui peut se passer. Tu sais pas ce que tu vas pouvoir rendre. Et les gens aslan ils aiment pas qu'on leur demande dette ou غير dette. Et هذا تقدم معنا في الأربعين. قال الإمام ابن باز رحمه الله عند الحديث في شرح الحديث حديث جابر قال وهذا من كمال التوحيد والإيمان أن لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. أو ما يقارب إليها كالعمل الصالح والاستقامة والعافية من مضلات الفتن إلى آخره. فالخلاصة دو باب، باب لا يرد من سأل بالله ولا يسأل بوجه الله إلا الجنة، أن لا بيرسون يدموند با مخلوق اي دموند الله. أما دموند مخلوق دون شوز كي كو الله سبحانه وتعالى كي كباب، سي لا بيرسون يدموند مخلوق سي دو شرك أكبر، كمن سأل من صاحب القبر الشفاء سي شرك أكبر تقدم. أما السؤال بالله فتقدم التفصيل. قال باب ما جاء في لو، هذا سبب مهم لأن كثر فيه الخلط، بعض الناس لا يفهمه لأنه يبخوك دليل، سيأتي معنا أن لو تفتح عمل الشيطان. بعض الناس لا يفهم et l'entend une personne dire لو il traduit par si et croit que c'est haram مطلقا. لا، المسألة هي تفصيل. انتبه طالب العلم أنك تشوف تخسر با avec un حكم دا حديد فقط أو دو une مسألة tu prends qu'un côté. انتبه، ساس من أعظم سبب الضلال، لأن الدين اللي كامل tu peux trouver une مسألة où t'as plusieurs hadiths plusieurs ayats. Tu peux avoir un hadith comme on a vu qui a l'amr أعطوه. Tu peux trouver deux autres hadiths là et montre c'est pas obligatoire. وهكذا cette مسألة on va voir أنه il y a plusieurs hadiths. قال باب ما جاء في لو، أما مناسبة هذا الباب une personne il peut citer il est où le lien entre si et kitab التوحيد et le fait de dire لو. هذه واضحة، أن بعض الناس يقول لو هي اعتراض على القدر، بعض الناس يقول لو هي اعتراض على شرع الله. فمثلا il a fait un accident dans une ville، il dit مثلا لو si j'aurais été dans l'autre dans une autre ville j'aurais pas fait l'accident. Tu dois dire قدر الله وما شاء فعل. فتو فوا كو لو يعني اعتراض على القدر، القدر صافي بارتي دو التوحيد. اي سا مونتر كو لا بيرسون اي لي ضعيف في التوحيد. قال الشيخ الفوزان حفظه الله، قال مناسبة الباب، قال ان من كمال التوحيد الاستسلام للقضاء والقدر. تستسلم خاصة سي لا شوز اللي باسي انتهى. تا فا ان اكسيدون تو بو دير سكو تو فو فير سكو تو فو لاكسيدون اي لي فا تو ريفيندرا با ان اريير. فالمسلم يستسلم كما في حديث أبي هريرة سيأتي قدر الله وما شاء فعل. قال وأن قول لو لا يجدي شيئا، نعم قول لو قال وهو يشعر بعدم الرضا بالقدر وهذا مخل بالتوحيد، كأنه il est pas d'accord avec ou il est pas satisfait du destin et هذا سنقص في التوحيد. فهذا pour ça que شيخ الإسلام il a cité هذا الباب et هذا الباب ça te montre أن la personne il fait attention à ses alphas comme on a cité beaucoup dans les derniers bab. Demain, Inch'Allah, on reprend à partir de Hadal Bab, on cite le Hukm et on avance bi-idhnillah. Subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu.